سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة صفاته للمتقين قدمنا شيئا منها، فيقول الله عز وجل في صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بتقواهم استحقوا أن يكونوا على هدى من الله سبحانه، بتقواهم استحقوا أن يكونوا مفلحين، فائزين أعظم الفوز، ناجحين أعظم النجاح. هم الذين يؤمنون بالغيب بما أمرهم الله عز وجل أن يؤمنوا به مما غيب عنهم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، آمنوا بالجنة والنار، آمنوا بالحساب، بالجزاء، بالثواب، بالعقاب، بالصراط، بالميزان، آمنوا بكل ما أخبر الله عز وجل به مما غيب عنهم، صدقوا وآمنوا وعملوا من أجله، ويقيمون الصلاة كما أمرهم الله سبحانه تبارك وتعالى، صلاة يرضى عنها ربنا ويرضى بها عن هؤلاء بعملهم، باعتدالهم في صلاتهم، بأن يداوموا عليها بخشوعها وركوعها وسجودها كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك هم ينفقون كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، يقول: ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فينفق الإنسان مما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى، فيخرج النفقة والصدقة الواجبة عليه، زكاة المال يخرجها، كذلك ينفق على نفسه من طول، ينفق على عياله، ينفق على زوجه، ينفق على الأقربين الذين وصى الله عز وجل بهم، فمما رزقناهم ينفقون في الصدقات، في الواجبات، في النفقات على الأهل ونحو ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق في وجوه الخير أن الله عز وجل يخلف على العبد ذلك. في القرآن يذكر لنا ربنا: وما أنفقتم من خير فهو ينفقه وهو خير الرازقين سبحانه تبارك وتعالى. ما أنفقتم من خير فهو يخلف عليكم هذا الخير، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كذلك جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كأن الملكين يدعوان بما هو سيحصل وبما يفعل الله سبحانه، أن الذي ينفق الله يخلف عليه، أن الذي يمسك الله يمسك عليه. فلذلك الملكان يدعوان، في رواية عند ابن حبان أن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، من يقرض اليوم يجزى غدا. الإنسان الذي يقرض الله سبحانه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من يعطي لله فيعطيه الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول: من يقرض اليوم أو من يقرض اليوم يجزى غدا. الذي يعطي لله عز وجل اليوم غدا، وإن غدا لناظره قريب، غدا في الجزاء يوم الحساب، إن كما قال الله سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. إمتى هذه الساعة؟ الساعة قريبة جدا، الساعة فيما أنت من ذكراها، حتغفل عنها ليه؟ الساعة قريبة جدا تأتي، إنما أنت منذر من يخشاها. يوم تأتي القيامة يجد الإنسان ما قدمه من عمل خير، من صلاة، من صيام، من نفقات هذه النفقة. فالملك ينادي على العباد وهو على باب من أبواب الجنة: من يقرض اليوم يجزى غدا. الذي ينفق اليوم ويعطي الله عز وجل، الله يجزيه في الغد، يعني يوم القيامة. وملك بباب آخر يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، أعطي منفقا خلفا. الملك يدعو، ولا شك أن دعوة الملك مستجابة، يدعو للمؤمن الذي ينفقه، اللهم أعطي هذا الذي ينفقه خلف، أخلف عليه، أخلف عليه من الرزق، وأعطي ممسكا تلفا، وأعطي ممسكا تلفا، كأن الذي يمسك المال يتلفه الله عز وجل عليه، الذي ينفقه الله يعطيه، يعطيه. الذي يمسك الإنسان الشحيح، الإنسان البخيل، الإنسان الطالب للدنيا، يمد إليه للناس ويطلب يطلب، هو لا ينفق ولكن ما روش إلا أنه يطلب من الناس، هذا يعطيه الله عز وجل تلفا، يتلفه الله سبحانه وتبارك له، يتلف عليه ماله، يتلف عليه حياته، إذا بيأخذ المال ولا ينتفع به في خير، لأنه أمسك هذا المال، أعطيه تلفا يعني ضيع له هذا المال. فتجد صاحب المال مهموم، ينفق المال، يسرف في إنفاق المال، يبذر في إنفاق المال، ينفق في كل وجه من الوجوه إلا وجوه الخير، إلا وجوه الخير، فكأن المال قد تلف عليه. المال الذي ينفعك، مالك الحقيقي الذي يبقى لك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا الذي تنتفع به يوم القيامة. المال الذي تضيعه هذا قد أتلف عليه، ضاع عليه، إلا ما تنفق في وجوه الخير. فيقول هنا الملك: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أيضا ما جاء عنه في الصحيحين يقول: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك. الله عز وجل ينادي على العباد: يا عبدي أنفق أنفق عليك، وأنت ما تجيبش من عندك ولكن تجيب من عند الله سبحانه، الله الذي يعطيك، الله الذي ينفق عليك، أنفق على قدر ما أنت تخرج، على ما قدر ما الله يعطيك سبحانه وتبارك وتعالى. وقال: يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، يعني احذر أن تشك فيما عند الله سبحانه، فالله عز وجل مليء سبحانه، الله الغني الحميد سبحانه، الله ما عنده لا ينفد أبدا، وما عند العباد مهما كثر فهو إذا نفاد. يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، الله سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، يعني في الليل وفي النهار، فالليل والنهار هنا ظرف أو منصوب على حسب الخافض، سحاء سبحانه يعني عطيق كثير العطاء بالليل وبالنهار سبحانه تبارك وتعالى، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق السماوات والأرض، ما أعطى الله عز وجل لعباده من خيرات وصفوا بسببها أنهم أغنياء وأنهم ملوك، وإن كان غنى ليس حقيقية، إنه عرض زائل وتركوا هذا، من الذي أعطاه؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا الذي أنفق على عباده، هل خلص الذي عنده؟ لا لا لا، يقول: فإنه لم يغض ما بيده، لم ينقص الذي بيد الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن ما عنده باق، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، الله يخفض القسط ويرفعه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، بيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه. أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك. إنك أن تبذل، وأن تبذل، هذا مصدر، مصدر مؤول وأصله بذلك، بذلك يا ابن آدم، بذلك الفضل، ما تبذله وما تعطيه من فضل هذا الخير لك. إنك أن تبذل، ما هيش إن ولكن أن المصدرية المؤولة بما بعدها على المصدر، معناه بذلك، إنفاقك، ما تبقى عندك، ما فضل عندك، إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، يعني إمساكك لما عندك من فضل لا تحتاج إليه هذا شر لك، ولا تلام على كفاف، على كفاف، وكأنها مأخوذة من الكف، ما ملأ كف الإنسان مما يحتاج إليه، ما عندكش أكثر من ذلك، خلاص حتك أنت وأنفق على نفسك من هذا، ولا يلزمك أن تعطي الغير. يبقى الكفاف القدر، القدر الإنسان اللي عنده على قدره، يبقى هنقول له أخرج إيه؟ لا ما يخرج الشيئة، ولكن ما عنده من زيادة فليخرج من هذه الزيادة. قال وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، أعطي الأقربين فهم أولى بالمعروف. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا وصف يد المعطي أنها عالية، أنها عالية، اليد العليا خير من اليد السفلى اللي أسفل تغهات يغفر يمد يده يتكفف الناس، المعطي خير من الآخرين. أيضا مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث وفيه معنى الذي ذكرناه، وفيما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان إداء، أو بجنبتيها يعني الشمس تطلع وبجوارها يمينا وشمالا ملكان يناديان نداء. في الأحاديث السابقة ذكر على باب الجنة فوق في السماء، فوق السماء في الجنة، وهنا في الدنيا هنا بجوار الشمس يمينا وشمالا ملكان يناديان يسمع نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين، كل خلق الله يسمعون ذلك، الدواب والحيوان كل خلق الله يسمع إلا الإنس والجن، إن الإنس والجن هم المكلفون، كلفهم الله، يبقى لا يسمع الإنس ذلك ولا يسمع الجن ذلك، غيرهم يسمعون ذلك. قال غير الإنس وغير الثقلين، النداء يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، أقبلوا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، أقبلوا إلى ربكم إلى طاعته على عبادته سبحانه تبارك وتعالى، لا تنشغل بالدنيا، فإنك إن حصلت منها الذي يكفي وإن كان قليلا بس يكفي، وأنا ما أقلكش خذ أقل مما تحتاج لا، ولكن خذ ما يكفيك، فإذا حصلت ما يكفيك اهتم لعبادة الله سبحانه، لا تضيع صلاتك ولا تضيع صومك ولا تضيع العبادة أصل بدور على المال وأعمل كذا، وتضيع الحقوق التي فرضها الله عز وجل. ما قل ما جاءك من رزق قليل بس بيكفيك خير مما كثر ويلهيك، خير من رزق كثير يلهيك، وتجد الأغنياء يمكن يحصلون الفقراء كثيرا ما ينظر للفقير يقول لك يا بختك راح تصلي أنا مش عارف أطلع أصلي أنا واقف مشغول في كذا، أنا تلاقي معلق تليفون هنا وتليفون هنا وتليفون هنا وما يكلم ده ويكلم ده وحط كذا وعمل كذا وحرص كذا، شوف الليل والنهار تلاقي لك ما بنامش، بنام ساعتين بالليل والنهار، مطلوب من الإنسان ينام من 6 إلى 8 ساعات في اليوم إذا كان صحيح، إذا كان مريضا كان أكثر من ذلك، هذا لا لا ما بيلحقش ينام له 2 إلى 3 ساعات، مشغول في المال، هتعمل إيه بهذا المال؟ هتأكل هذا المال؟ مهما حصلت من مال ستأكل أكثر من طائفك؟ لا لا، هتلبس أكثر من الثياب التي عليك ثيابك، الباقي محطوط في الدولاب، هتحط سراير في البيت تنام، هتنام على 50 هو سرير واحد اللي هتنام عليه، مهما أكثرت هو مكان واحد اللي هيسع جنبك اللي هتكون عليه والباقي فراغ. لذلك لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمور معايشهم، المعايش عندك كم سرير في البيت، كم فراش في البيت، قال فراش لك وفراش لأهلك، طيب أنت وزوجتك، التالت لمين؟ خلي الضيف، طيب الرابع مش محتاج أنا أكثر من هذا الشيء، سرير فاضي في البيت، سرير للرجل إذا كان حينام وحده أحيانا، المرأة يمكن تنام أحيانا وحدها، طيب ده لذا ودي لذي، العيال لا للسرير، طيب الزايد واحد زايد للضيف يمكن ينزل بيك ضيف، أكثر من ذلك لمين؟ قال للشيطان، للشيطان، هتعمل إيه بالأكثر؟ عمال تحوش في أشياء، لا أعطي من يحتاج أولى، فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى، ما كان من رزق وإن كان قليلا بس يكفي ويكفي عيالك خير مما كثر وألهى، كأن الكثرة ملهية لصاحبها، تلاقي صاحب المال محتار قاعد عمال يحرس المال، وذلك العلماء يقولوا لك إيه؟ العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، إيه أفضل بقى؟ العلم خير من المال، تزداد علما تزداد تقوى لله عز وجل، تزداد عملا، وعلمك هذا وقاية لك وحراسة لك، يحرسك علمك. وأنت حين تقرأ الآيات التي تتذكر بها الجنة وتذكر بها النار وتكون قريبا من الله، الله يحرسك ويقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ازداد علما تزداد إيمانا، ازددت إيمانا حرسك الله ودافع عنك سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، حراسة الله لعبده المؤمن الصالح، الله يحرسه، الله يحميه، الله يدافع عنه، الله معهم. لكن الذي ينشغل عن الله سبحانه، طيب خليك لوحدك، هذا الإنسان يهتم للمال يبقى محتار، عايز يحرس المال، يحرس أنا يحرس أنا، مشغول ليل نهار مشغول، تلاقي أعداء كثيرون لأنه بيشكوا في كل الناس، ده بيصاحبني عشان ياخد اللي عندي، ده كده ده طمعان فيا، ده بيحسدني، ده كذا. الإنسان الفقير بيحب كل الناس، كل الناس أحبابه، ما هوش ناظر إن فلان إذا كان مؤمنا، إذا كان مؤمنا. أما إن لم يكن على إيمان فتلاقي الفقير اللي ما عندوش إيمان عنده حسد، عنده حسد، ينظر اشمعنا دول ربنا اداهم، اشمعنا دول، اصل دول حرامية، اصل دول كذا. تلاقي كتير من الفقراء يمكن ربنا منعهم عن فتنة المال ويندبوا بلسانهم في الناس، يقعون في الناس، كل الناس عندهم حرامية، اذا مشى في الطريق شاف واحد ركب سيارة حلوة يروح باص يروح شاتم شاتمه، ما شتمهوش يتكلم عليه هكذا. لو الإيمان في قلب الإنسان يعصمه يقوم يفرح لفرح الغير، الحمد لله ربنا أعطى للناس مال الحمد لله، ربنا جعل فلان ملياردير الحمد لله لعله ينفق من المال، ربنا يكرمه وينفق ويدي الغلابة ويدي. تلاقي الفقير عمال يدعو للناس، يدعو لده ويدعو لده، شغلته يدعو للناس، يحب الناس. الإنسان طالما في قلبه الإيمان كان مؤمنا أو كان فقيرا فهو نفاع لنفسه وللغير. أما الإنسان إذا نزع الإيمان من قلبه تجد في قلبه الحسد والغل والحقد والطمع والنظر للغير، اشمعنا فلان أخذ كذا وأنا ما أخذتش كذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اقنع بما أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى. خيركم من رزق كفافا، خيركم من رزق كفافا، يعني لا زيادة ولا نقصان، على الأد على الأد، وقنعه الله بما أتى، يبقى رزقه على أده ولكن قانع. القناعة زي ما أقول لك كنز لا يفنى، قناعة الإنسان يقوم يقنع بما أتاه الله فهو شاكر لله حامد لله غير محتاج إلى أحد إلا إلى ربه سبحانه. يقول إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وكلام النبي عظيم صلوات الله وسلامه عليه. ما قل وكفى في كل حال، في كل حال ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الكثر وراءها اللهو، ولذلك العلماء يقول لك حتى في الكلام، في الكلام ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الحديث عام ما حددش في حاجة معينة، وإن كان غالبا في معنى الرزق، ولكن أطلق القاعدة كل ما كان قليلا ويكفي خير مما كان كثيرا ويلهي. في الكلام لما تلاقي خطيب يقف يخطب الجمعة يقول لك أنا بتكلم 3-4 ساعات في الخطبة، الخطبة بتاعتي من ظهر العصر بيخطب، يقول له ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. كثرة الكلام يلهي بعضه ببعض، كلام الكثير تلاقي الإنسان على ما وصل أهله وكان بيقول إيه نسى. من بلاغة الإنسان وفصاحته أن تخرج من خطبته وأنت تعقل وتفهم الذي قاله، كان بيتكلم عن إيه النهاردة، إذا سئلت عن الخطيب النهاردة كان بيتكلم عن إيه، والله كان بيتكلم عن كذا، فهمت هذا الشيء. يخرج الإنسان كان بيتكلم أنا مش عارف بقاله ساعتين عمال يتكلم من شرقها لغربها مش فاهم بيقول إيه. ما قل وكفى خير ما كثر وألهى، تعطي الشيء القليل الذي ينتفع به الخلق. ولذلك كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وقتها وزمنها قليل، لم يكن يخطب ساعتين وثلاث ساعات صلى الله عليه وسلم، ولكن كان على قدر قليل. وبحسب الإنسان وبحسب ما يوصل للناس تكون الفصاحة والبلاغة والتوصيل لدين الله عز وجل لخلق الله سبحانه. قال ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. ملكان عند الغروب وعند طلوع الشمس. عند الطلوع ينادي الملكان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. لاحظ وقت طلوع الشمس الناس كلها رايحة لأعمالها، يبقى رايحة للدنيا، طالبة للدنيا، يقول لك اوعى تنسى ربك سبحانه. يبقى هنا النية، وانت رايح تشتغل لا تنسى النية، ان تنوي انك تتعفف تقدر على هذا الشيء. انت رايح تشتغل في عملك موظف، رايح تشتغل في عملك كبيرا صغيرا في هذا العمل، تنوي انك تعف نفسك وتعف عيالك وتتقي الله سبحانه وتخدم خلق الله سبحانه، أقبلت على الله سبحانه وتعالى، ما بقتش دنيا فقط، بقيت مقبلا على الله سبحانه. هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير ما كثر. هذا عند الصباح. طب عند المساء بقى إذا غربت الشمس ينادي الملكان اللهم أعطي ممفقا خلفا. عند الغروب كأن الإنسان راجع بقى ومعه ماله، راجع ومعه حد، معه أكله وشربه، راجع الآن، طيب أعطي أعطي شيئا مما معك، اللهم أعطي ممفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الذي يمسك ويمنع الفضل يدعو عليه الملكان، وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. إيه نزل من القرآن؟ قول الله عز وجل في سورة هود أو في سورة يونس، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سماها دار السلام، ما هي الدنيا دار الغم، دار الكدورات، دار المتاعب والمصائب، لكن الآخرة دار السلام، فيها السلام، فيها الأمن والأمان، فيها الطمأنينة، فيها العيش الجميل الذي يتمناه كل إنسان مؤمن. الله يدعو إلى دار السلام فيناديك تعالى إلى هذه الدار، سيب هذه الدار التي أنت فيها، لا تقبل عليها بكلياتك فتنسى ما عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى، غلب بقضائه وقدره كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن يتذلل لله، يا رب اهدني، يا رب ثبتني على الهدى، لا يغتر، لا يغتر انه ربنا يهدي من على هدى. فلما تدعو الانسان ربنا يهديك يا فلان، يا رب يا رب اهديني يا رب، يفرح الانسان المغرور، ربنا يهديك يا فلان، عارف يهديني وانا مجنون، انت شايفني ايه، انا مغرور، مغرور هذا الإنسان. الإنسان المؤمن يرجو الهداية، ما هو في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم. وأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى في قول الملكين اللهم أعطي ممفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أنزل سورة الليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سعي الإنسان شتى، جهات شتى، متفرق، دول هنا ودول هنا، إن سعيك لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى اتقاء لغضب الله سبحانه، اتقاء لعقوبة الله، أعطى واتقى الله سبحانه تبارك وتعالى تصديقا بالجزاء الأحسن، صدق بالحسنى، فهو حسن وأحسن، فدمعه الأحسن هذا الحسنى، الحسنى كأنه المؤنس، ودمع المؤنس الذي فيها، يبقى العاقبة التي هي أحسن من الحسن هي الحسنى. لذلك تقول لله الأسماء الحسنى، الحسنى، فالأسماء ما قالش الحسنة، الحسنة لا، ده في حسن وفي ما هو أحسن من الحسن، فإذا كان مذكر تقول هذا الأحسن والأحسنون، فإذا كان على التأنيث فتقول الحسنى، الحسنى، فهي أحسن من الحسن. فكذلك هنا الآخرة التي هي أحسن من كل حسن هذه الحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالآخرة بالجزاء الذي هو أفضل وأحسن ما يكون، فسنيسره لليسرى، أي التيسير من الله سبحانه، ييسر عليك البذل والإنفاق والعمل الذي يرضي ربه سبحانه، ربك سبحانه. والعكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل واستغنى ظن أنه غني بهذا الذي معه، ونسي أن المال هذا عرض زائل، الله أعطاه وسيأخذ منك الذي أعطاك يوما من الدهر. أما من بخل واستظن أنه مستغن عن الخلق، طبيعة الإنسان فيها الجحود وفيها النكران وفيها العلو والغرور، لما يعطيه ربه سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، حسب نفسه استغنى عن خالقه سبحانه تبارك وتعالى، فكذب بالجزاء الحسن عنده سبحانه، كذب بالحسنى بالعاقبة الحسنة بجنة الله سبحانه بالجزاء من عنده، فسنيسره للعسرى، سنغلق عليه طريق الهدى ونفتح له بطريق الشقاوة، فييسر للمعسرة للعسرة للضيق، يضيق الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه ويتلف عليه ما هو فيه. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. أيضا من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، حديث من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاء ثلاثة، الأخلاء ثلاثة، حديث عظيم وحديث عجيب، يقول لك صحابك ثلاثة في الدنيا اللي بتصاحبه، الخليل أقرب الأحبة، أقرب الأحبة لنفس الإنسان، فأما خليل من أخلائك من أحبائك فيقول أنا معك أنا معك حتى تأتي باب الملك، أنا معك حتى تأتي باب الملك، واحد من أصحابك من أخلائك يقول لك أنا حوصلك لغاية باب الملك ثم أرجع وأتركك، بس مش هدخل معك عند الملك لغاية الباب وأرجع، هذا صديق لك وصاحب لك، مين هذا؟ قال فذلك أهلك، أهلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك. أهم الأخلاء الأحبة، أحب الناس إليك أهلك، أهلك يدخلوا معك القبر مش ممكن هذا الشيء، بعد ما تدخل قبر بكم يوم حد يفتح عليك يدخل يبوسك في قبرك يعرف يعرف مين يدخل، لا لا ينفر، ما يقدرش إنسان على هذا الشيء. هنا هذا الإنسان وهؤلاء أهله الذين هم أخلاء اللي بيدافع عنهم بالحق وبالباطل، إذا دخل قبره يقول لك لا لغاية القبر بس ونرجع خليك لوحدك ملناش دخل بيه. وأما خليل نمرة اثنين الثاني فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، هذا خليلك الثاني حبيبك، هذا مالك، المال يقول لك إنك تملك مني وأفضل معك على طول إذا أعطيتني إذا أنفقتني، أنفقت على أهلك وعيالك من طولك، أنفقت على الفقراء والمساكين، أخرجت زكاة مالك وذلك، هنا يقول لك المال أنا باقي لك أنا معك معك، اللي تمسك مني هو ده اللي حيضيع منك، اللي تخرج هذا اللي حيتحوش عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينفعك هذا الخليل يوم القيامة، لكن في الدنيا لا معك لغاية درجة معينة فقط، فيبقى لك من مالك الكفن اللي انت لابسه يدخل معك في قبرك، هذا يسترك في قبرك بس، غير ذلك تترك كل ما في هذه الدنيا. أما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك، هذا خليلك الحقيقي. يبقى الإنسان حين نظر في الأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يبقى من كانوا يتوادون في الدنيا يتصاحبون على الدنيا يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا إلا من كانوا على تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى، فهذا خليلك عملك، عملك كنت تحب الخير فهو معك بآخر في الدنيا، معك في قبرك، معك على الصراط، معك يوم القيامة، معك يدافع عنك عملك هذا حتى يدخلك الله عز وجل جنته، هذا الخليل الثالث الذي يجب على كل إنسان يعرف أن هذا أنفع ما يكون لك في الدنيا وفي الآخرة. مما جاء حديث رواه البزار بإسناد حسن عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبر من تمر، في رواية عاد بلال، بلال كان مريضا وبلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلة صاحب النفقة. هذا بلال رضي الله عنه كان عبدا، وكان أبو جهل يعذبه أشد العذاب حتى اشتراه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأعتقه أبو بكر. ولذلك كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل لدرجة عظيمة معه، كان صاحب النفقة وكيل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يشيك في جيبه دينار ودمام، ما كانش يحب هذا الشيء. فإذا كان معه مال دالي بلال، بلال يحمل هذا المال، معه مال حط النفقات بتاعة الزوجة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيه النفقات أشهر نفقات سنة عندهم بحيث ما يحتاجوش يطلبوا عايزين كذا وكذا. فإذا هو احتاج لأضياف بعت لبيوت النساء هاتوا نعطي الضيف ونعطي، يبقى النفق الواجب عليه دفعها نساء سنة سنة عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك ما كانتش تعطي النساء ينفقنا، نتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم الجود والكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفق مما أعطاه الله، فإذا نفد ما معه أخذ من عند نساء أطعم فلان أعطي فلان أعمل فلان. وبلال كان إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مال من مغانم من شيء، كان بلال هو اللي يحافظ على هذا المال للنبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ يشيله. أشوف اسمع بقى هذا الحديث. بلال مرضى فزاره النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فإذا في بيت بلال صبر من تمر، يعني أكوام كذا كومة من تمر. قال ما هذا يا بلال، إيه التمر أنت عنده ده؟ فقال أعد ذلك لأضيافك، أنا حكله يا رسول الله، الضيوف طوع كتير، بيجوا ضيوف، محضر للضيوف، محوش للضيوف، محوش للضيوف. قال أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم، أن يكون لك دخان في نار جهنم يعني من جراء ذلك، أو أن يكون لك دخانا يعني هذا يصير له دخان في نار جهنم. أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنت خايف الله ربنا ما يدكش، أنفق اصرف وأعطي الفقراء وأعطي المساكين وأعطي المحتاجين وربنا سيخلف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف ان بلال محوش حاجة عنده في البيت من نفقات النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لبلال انفق اللي يحتاج، اعطي للمحتاج، انفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش اخلالة، يعني لا تخشى ان يضيق الله عز وجل عليك وانت تنفق، فان الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت ابي بكر، قالت قال لي لا توكي فيوكى عليك، أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني لا تضيقي في النفقة وتجي بالقدر شيء ورا شيء، حيكون العطاء لك بنفس الشيء. الإنسان الكريم الذي يعطي كثيرا وما ينظرش لما أعطاه، الله عز وجل يعطيه بنفس القدر أو بنفس الهيئة والكيفية اللي كان عليها الإنسان، حين يعطي كثيرا الله يعطيه أكثر وأكثر، الذي يعطي قليلا ويطلع ويدقق في الشيء يعطى كذلك، الله لا يمنع أحدا سبحانه. ولكن هذا كما أنفق يعطى وهذا كما أنفق يعطى، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.